بدي أسأل عن بس الشعر بالنسبة حق النساء، إيش؟ الشعر الزائد عند الحاجب، نعم، هل إذا مثلا حثته هل تدخل بالنهي؟ وما حكم تنتبه يعني؟ أي نت مثلا أو حث مثلا، نعم، هل هذا يدخل بالنهي بالنسبة للشعر الزائد؟ في سؤال ثاني يا شيخ. لا لا بس أبدا. المهم على كل حال الحواجب لا يجوز نتفها إلا إذا كانت مشوهة، لأن لدينا ثلاث حالات: إما أن تكون جميلة لدقتها وعدم اتصال بعضها ببعض، هذا ما حد يسعى، وإما أن تكون مشوهة كثيرة بمعنى أن تأخذ من الجبهة الشيء، يعني كل مرة يتغزل منها، فهذا لا بأس أن تأخذ ما فيه التشويه، لكن بدون نتف، إما بالمزيلات الأتان اللي يدهنون بها أو بالقص. هذا جائز، والأول ما يصنع. وإما أن تكون ما فيها تشويه لكنه لم تصل إلى حد الجمال، فهذا لا يجوز أن يغير. يعني اللي قرب يشوف ما دام ما في تشويه، لا ما في، يعني مسألة التشويه، ما في تشويه يبقى ما يبقى على ما هو عليه. الله يبقى.